وعلم الفقه معطاس المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد كان الحديث في الدرس الماضي عن بعض الأمثلة التطبيقية التي توضح الشرط الرابع من شروط المعقود عليه في عقد البيع، وهو أن يكون مقدوراً على تسليمه. رأينا الأمثلة لمفهوم المخالفة لهذا الشرط، وهي أمثلة لما لا يقدر على تسليمه، كما أشار إليه عدد من الفقهاء، كما في مختصر الشيخ خليل في قوله: وقدرة عليه لا كآبق وإبل أهملت، ومغصوب إلا من غاصبه. رأينا هذه الأمثلة، ورأينا مثالا لبيع السمك في الماء، ومثالا لبيع الطير في الهواء، ثم رأينا بعض الأمثلة التي يمكن أن يتوهم أنه لا يمكن أن تسلم إلى مشتريها، فنبه الفقهاء على جوازها لتحقق هذا الشرط فيها. ورأينا مثالاً لذلك في عمود رخامي أو لوحة تحمل تاريخاً نادراً، لكن هذه اللوحة الرخامية عليها بناية، فقالوا إن هذا يجوز بيعه لإمكان القدرة على تسليمه، ولكنهم مع ذلك أحاطوه بما يحقق هذا الأمر، وقالوا لا بد أن نأمن من إضاعة المال بسبب هدم البناية التي على هذه اللوحة الرخامية النفيسة، وكذلك لا بد أيضا أن نأمن من كسر أو تغيير أو فساد هذه اللوحة الرخامية النفيسة عند قلعها ونقلها من مكانها. بعد ذلك نعود سويا إلى بعض الأمثلة التطبيقية للشرط الخامس من شروط المعقود عليه في عقد البيع، وهو أن يكون معلوما، أن يكون المعقود عليه معلوما. وهذا الشرط كما سبق لا بد أن يتوفر في العوضين معا، أي في الثمن وفي المثمون، كما لا بد أن يتوفر هذا العلم لدى المتعاقدين، أي أن يعلم المتعاقدان بالمبيع وبثمنه ذاتا وقدرا وصفة. ولذلك إذا عدتم إلى كتب الوثائق تجدون في وثيقة البيع يكتبون في وثيقة البيع وعرف قدر الثمن والمثمون، وعرف يعني المتعاقدين، وعرف الثمن والمثمون، وقالوا إن كتب هذا في الوثيقة فلا قيام لمن يدعي الجهل منهما بعد ذلك، لأن الوثيقة أثبتت أنه على علم كما أن صاحبه على علم. وكذلك قالوا بناء على ما كتب في الوثيقة لا يمين له على صاحبه، لا يمين له على صاحبه، أي من ادعى العلم وادعى غيره الجهل فلا يحق للمنكر أن يحلف صاحبه، لأن الوثيقة المكتوبة هي الحاكمة. إذن فهذه هي فائدة هذه العبارة التي يكتبها الموثقون، وعرف الثمن والمثمون. لكن قد يطرح سؤال هنا، إذا تم البيع ولم ينص على هذا، لم ينص على أنهما قد عرفا الثمن والمثمون، السؤال هل يحملان على المعرفة أو على الجهل؟ لأن النتيجة تختلف باختلاف الجواب، هل يحملان على المعرفة أو يحملان على الجهل؟ ذكر الفقهاء أنهما يحملان على المعرفة، فقد ذكر ابن سهل رحمه الله وهو ممن كتب في الوثائق وممن كتب في النوازل، ونقله عنه ابن فرحون رحمه الله في كتابه النفيس تبصيرة الحكام، ذكر أن المتبايعين يحملان على المعرفة حتى يثبت الجهل، كما يحملان على الملاء حتى يثبت الفقر. الملاء وليس الملأ، ليس على ملأ لكن على ملاء، والفعل هو ملاء كمنع ملا يملأ أو ملؤ يملؤ ملاءة وملاء إذا غني. فقالوا يحملان على الملاء حتى يثبت الفقر، ويحملان على الإسلام حتى يثبت الكفر، ويحملان على الحرية حتى يثبت الرق، ويحملان على العدالة حتى تثبت الجرحى، وإن كان في هذا خلاف، بعضهم رجح العكس، بعضهم رجح أن الأصل هو الجرحى حتى تثبت العدالة. هذا في هذا المجال، لكنهم في مجال آخر، أي في مجال الدعاوى، فإن الأصل في من يدعى عليه العلم هو الجهل. يعني إذا ادعى شخص على شخص أنه يعرف شيئا، فقالوا إن الناس فيما يدعى عليهم يحملون على الجهل حتى يثبت العلم، وأخذوا ذلك من قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فقالوا إن جهل الإنسان قبل علمه. هذه كلها أمور يدققون النظر فيها في المجالات المختلفة، فهذا في مجال المبايعة أو التبايع أو التعاقد، وهذا في مجال القضاء أي في مجال المرافعات والدعاوى. المراد أن العلم لا بد أن يكون في الثمن وفي المثمون، ولا بد أن يكون لدى المتعاقدين، وهذا ما يقصده الشيخ خليل رحمه الله في المختصر وهو يتحدث عن شروط المعقود عليه، وهذا هو الشرط الخامس عنده. قال وجهل بمثمون أو ثمن ولو تفصيلا، وجهل بمثمون أو ثمن ولو تفصيلا. وقد سبق أن كلمة جهل معطوفة على مضاف العدم فيما سبق، فقد سبق قوله وعدم حرمة ولو لبعضه، أي يشترط عدم حرمة ولو لبعضه، وقد رأينا هذا. وعدم حرمة ولو لبعضه وجهل بثمن أو مثمون ولو تفصيلا، أي ويشترط عدم جهلهما بالثمن والمثمون ولو تفصيلا، ولو تفصيلا. إذن فالعلم لابد أن يشمل الثمن والمثمون. لماذا؟ لأن الجهل يؤثر في الثمن كما يؤثر في المثمون. الجهل يؤثر في الثمن، كأن يقول الشخص لآخر أبيع منك هذه السلعة بما يظهر من الثمن بين الناس اليوم، بما يظهر من الثمن بين، كما يفعله بعض الناس، يقول لك أبيع منك بما في السوق. لا، هذا جهل. فالتعاقد كما رأيتم مبني على التراضي، لا بد أن يرضى الموجب ويرضى القابل. فإن قال له أبيع منك، أو قال المشتري أشتري منك بما يظهر من الثمن بين الناس اليوم، فهذا البيع لا يجوز لفقدان العلم في الثمن. لا ندري هذا الثمن كيف يكون، كيف يظهر بين الناس اليوم. كما أن الجهل يؤثر في المثمون، كأن يقول رجل لآخر أبيع منك زينة هذه الصنجة، الصنجة ما يزين به التجار، ما أبيع منك ما تزين هذه الصنجة بكذا وكذا درهم، بمئة درهم، والحال أن الصنجة مجهولة الوزن. أو لنقول أبيع منك ما يزين هذا الحجر، والحجر مجهول الوزن، أبيعه منك بكذا وكذا من المال. فهنا المثمون مجهول، المثمون مجهول، وبالتالي يؤثر فيه الجهل. كما أن الجهل يؤثر في المتعاقدين، كما أن الجهل يؤثر في ذات المبيع وفي قدره وفي صفته، وفي صفته. وكذلك أن العلم لا بد أن نجده عند البائع وعند المشتري. فإن جهلا معا ذات المبيع أو صفته أو قدره فالبيع فاسد لاختلال هذا الشرط الذي هو العلم. لكن السؤال، لو علم أحدهما وجهل الآخر هل يفسد البيع أيضا أم لا؟ الجواب نعم، على ما يظهر من عبارات الفقهاء، لأنهم يتحدثون عن المتعاقدين، عن البائع وعن المشتري معا، فلا بد أن يكون البائع على علم، ولا بد أن يكون المشتري على علم. حتى ظاهر المذهب المالكي يفيد هذا، فقد قرر الفقهاء المالكية أن جهل أحدهما كجهلهما على المذهب، يعني على ما يفيده ظاهر المذهب، خلافاً لمن قال إذا علم أحدهما وجهل الآخر ولم يعلم الآخر بجهله صح البيع. وهذا يشيرون به إلى مذهب ابن رشد، إلى ما رجحه ابن رشد رحمه الله. ابن رشد قال إنما يفسد البيع في حالتين ويصح في حالتين. يفسد البيع إذا جهلا معا قدر المبيع أو صفته، وكذلك يفسد البيع إذا جهل أحدهما ولم يعلم وجهل العالم منهما بجهل صاحبه. بمعنى العالم أو البائع عفوا البائع على علم والمشتري لا يعلم، ولكن البائع يجهل أن المشتري يجهل. قال ابن رشدين رحمه الله: البيع في هذه الصورة ممنوع، يعني فاسد، يعني عندنا فساد البيع في صورتين: أن يجهل معا، وأن يجهل أحدهما ويعلم الآخر بجهله، ويعلم الآخر بجهله. يعني هنا دسيسة، هنا نوع من المكر. فقال: بما أن هذا الملمح من المكر يبدو على العالم منهما مع أنه يعلم أن صاحبه قد جاهل، فكأنه يريد أن يخدعه ويريد أن يغبنه، فقال إن البيع في هذه الصورة فاسد. أما إذا علم أحدهما وجهل الآخر ولكن صاحبه لم يعلم بجهله، قال إن البيع في هذه الحالة يصح، ولكن لا يلزم. فإذا دققتم النظر هي نتيجة واحدة من حيث الواقع، ولكن من حيث التكييف تختلف. فالجمهور أن البيع في هذه الصور كلها فاسد. لماذا؟ لوجود الجهل، بقطع النظر عن تكييف هذا الجهل. هل الجهل منهما معا أو الجهل من أحدهما؟ وفي حالة ما إذا كان الجهل من أحدهما، هل يعلم صاحبه بجهله أو يجهل بجهله؟ لا فرق بين كل هذا، كل هذه الصور الثلاث عند الجمهور يفسد فيها البيع. ابن رشد يصحح البيع في صورتين ويفسده في صورة واحدة، أو بعبارة يفسده في صورتين ويصححه في صورة ثالثة، ولكن هذا التصحيح لا يقول فيها باللزوم. يقول يصح البيع، ولكن هذا البيع يدخل في دائرة الغش والخديعة، والبيع الذي فيه الغش والخديعة لا يفسد، وإنما يعطى الذي تعرض للغش والخديعة، يعطى الخيار، أي من حقه الخيار، أي إن شاء بعد ذلك أمضى البيع الذي تعرض فيه للجهل أو رده، أي له الحق في أن يمضيه وله الحق في أن يرده. ابن رشد رحمه الله لما ساق هذا الكلام لم يشير إلى الخلاف الموجود في المذهب، ولكن الذين كتبوا من الفقهاء المالكية قالوا إن ظاهر المذهب أن كل صورة فيها جهل يفسد فيها البيع، وهذا أدعى إلى استقرار المعاملات، وإن كان ابن رشد في النتيجة يقترب من مما هو ظاهر المذهب المالكي. كذلك أيضا مما يقتضيه هذا الشرط هو شرط العلم، أن العلم بالمبيع المعقود عليه لا بد أن يكون علما بجملته وعلما بتفصيله، أو لا بد أن يكون العلم بالجملة والتفصيل أو بالتفصيل فقط. بمعنى أن المتبايعين إذا علما المعقود عليه جملة وتفصيلا فالبيع في هذا صحيح، فإذا جهلت الجملة وعلم التفصيل صح البيع أيضا. لماذا؟ لأن العبرة بالمآل، لأن الجملة هي قبل التفصيل. الجملة مجهولة، لكن هذه الجملة ستؤول إلى تفصيل، والتفصيل معلوم، فالعلم حاصل، فالبيع صحيح. ومن أجل توضيح هذا المثال أود أن أقول لكم إن المالكي يتذكر أن الحالات في هذا المثال أربع، هناك أربع حالات. الحالة الأولى الجهل بالجملة والتفصيل معا. الحالة الثانية عكسها، العلم بالجملة والتفصيل معا. الحالة الثالثة الجهل بالجملة والعلم بالتفصيل. والحالة الرابعة العلم بالجملة والجهل بالتفصيل. قالوا يصح البيع في حالتين ويفسد في حالتين، يصح في حالتين ويفسد في حالتين. لا بأس أن أعرضها حتى تتضح الصورة أكثر. قلنا إن المعقود عليه إما أن تعلم جملته وتفصيله معا، وهذا هو الأصل. الأصل أن يتناول العلم كل تفاصيل المبيع، كل تفاصيل المبيع من ثمنه وقدره وصفته وذاته إلى أجله وكل ما يتعلق به. فلا شك أن هذه الحالة يصح فيها البيع، يصح فيها البيع. الحالة الثانية هي الجهل بالجملة والعلم بالتفصيل، يصح فيها البيع أيضا. لماذا؟ لما قلت لكم إن العبرة بالمآل. إذا كان مآل هذا المبيع إلى العلم بل العلم بتفصيله فهو جائز بالأحرى، فالبيع جائز بالأحرى. مثلا لو أن شخصا يبيع صبرة، يعني كوما من الطعام، كوما من الحبوب، وهذه الصبرة مجهولة القدر، يعني لا ندري مبلغها، مجهولة القدر. إذن ما هذا؟ الجهل بالجملة، الجهل بالجملة. لكن قال له أشتري منك هذه الصبرة بتمامها، كل كيل بكذا وكذا، كل صاع بكذا وكذا، كل عبرة بكذا وكذا. إذن عندنا اشتراء الصبرة بتمامها وهي مجهولة القدر، هل جهل في الجملة؟ ولكن على أن ثمن هذه هذا الطعام أو هذه الصبرة كل صاع بعشرة دراهم حتى تنتهي هذه الصبرة، قالوا إن هذا البيع صحيح. لماذا؟ لأن العلم حاصل في تفصيله، فعندما ننظر إلى الصبرة في جملتها هي مجهولة لدينا، مجهولة القدر. لكن عندما نكيلها، عندما نكيلها شيئا فشيئا في النهاية سنعلم قدرها، خصوصا أن المتعاقدين اتفقا على أن كل صاع بعشرة دراهم وأقل أو أكثر. هناك بعض النقاشات الفقهية، هو الظاهر في بل المنصوص في المذهب المالكي أن هذا جائز، فقد نص عليه في المدونات نقلا عن الإمام مالكي، ونص عليه كثير من أئمة الفقه المالكي، ونص عليه ابن رشد الحفيد رحمه الله في بداية المجتهد. وهناك بعض التفاصيل بين الفقهاء الأحناف والفقهاء المالكية، في الفقهاء المالكية يوسعون، الفقهاء الأحناف يضيقون، لكنهم يوافقون المالكية في هذا. ابن رشد أشار إشارة لطيفة، وهي أن غير الإمام مالك ذهب إلى المنع، يعني في هذا المثال ذهب إلى فساد البيع في هذا المثال، أي فيما إذا كانت الصبرة مجهولة والتفصيل معلوم. لكن ما علته؟ ما دليله؟ تمسكوا بعلة، قالوا للجهل بمبلغ الثمن، للجهل بمبلغ الثمن. ونحن نتحدث عن العلم، والعلم لا بد أن يشمل كل تفاصيل عقد البيع بما فيه الثمن وبما فيه المثمون. قالوا صحيح أنكم قلتم إن المآل إلى العلم، أي بالمثمون الذي هو هذه الصبرة. والعلم بالثمن من حيث هذا الجزء، كل صاع بكذا. لكن ما المبلغ الإجمالي لهذا الثمن؟ هو أثناء التعاقد قالوا هذا غير معروف، فبما أن مبلغ الثمن فيه جهالة قالوا هذا لا يجوز. وبهذا تتبين لكم وجهات نظر الفقهاء، وأنهم دائما يدورون حول هذه الأدلة، هل حصل العلم بجميع تفاصيله فيتفقون، هل حصل العلم في بعض جوانبه فقد يتفقون في صور ويختلفون في صور أخرى. إذن هذه هي هاتان هما الحالتان اللتان يصح فيهما البيع، يصح فيهما البيع، أن تعلم الجملة ويعلم التفصيل، وأن تجهل الجملة لكن التفصيل معلوم. أما الحالتان اللتان يفسد فيهما البيع فهما: أولا الجهل بالجملة والتفصيل، هذا واضح، الجهل بالجملة والتفصيل. مثلا يعني يحاول أن يمثل، وإن كان هذا من الناحية العملية يندر أن يحدث، لكن مع ذلك لا بد أن يفترض وجود متعاقدين يجهلان أبسط يعني شروط عقد البيع. فقالوا لو أن شخصا عنده كم من قماش من ثوب مجهول، هذا القماش الذي عنده مجهول لا يعلم عدد أمتاره، ثم يأتي شخص ويقول أشتري منك هذا الثوب أو هذه القطعة الكبيرة من الثوب بمعيار غير معروف، يأخذ مسطرة أو يأخذ خشبة صغيرة أو يأخذ مذرعة يعني تذرع بها الثياب، لكن لا ندري كم هي، فهذا مجهول وهذا مجهول. فهناك الجهل في الجملة وهناك الجهل في التفصيل، فالبيع في هذه الصورة فاسد كما هو واضح. والحالة الثانية من الحالتين اللتين يفسد فيهما البيع هو العلم بالجملة والجهل بالتفصيل، العلم بالجملة والجهل بالتفصيل، لأن المآل إلى الجهل. صحيح أن الجملة معلومة، ولكن المآل إلى جهل في التفصيل فيفسد البيع، فيفسد البيع. ولا بأس أن أتي ببعض الأمثلة لهذا. المثال الأول أن يبيع شخصان سيارتيهما، ولنفترض أنهما سيارتان مستعملتان، تتضح الصورة أكثر، لكل منهما سيارة مستعملة، فيتفقان على بيعهما من شخصين بثمن واحد وفي صفقة واحدة، وفي صفقة واحدة. ولكن الفرض يعني الفرض في هذا المثال أنهما لم يسميا لكل سيارة من السيارتين ثمنا، ولم يدخلا على التسوية بينهما في القيمة، ولم يدخلا على أن السيارتين مشتركتان بينهما. يعني هذا هو الفرض، هذا هو المثال. نفترض أنهما باعا سيارتيهما بـ200,000 درهم. فها أنتم ترون أن المثال فيه ثمن معلوم وفيه مثمون معلوم، قلنا سيارتان كل سيارة من نوع كذا، وضع مسيرتان مستعملتان إلى آخر، جميع تفاصيل السيارتين موجودة. إذن فالثمن معلوم والمثمون معلوم، فمن أين أتى الفساد؟ الذي قال الفقهاء إنه يتسرب إلى هذا العقد. الفساد أتى من جهة التفصيل، أي إن كل واحد منهما لم يعلم الثمن الذي بيعت به سيارته، بيعت به سيارته، وبناء على هذا لا يدري كل واحد منهما بما باع، ولا يدري كل واحد منهما بما يتابع صاحبه في حالة الاستحقاق. استحقاق إن شاء الله سيأتي باب الاستحقاق. يعني لو استحقت سيارة من تينكم السيارتين، فبما يرجع صاحبها، فبما يرجع مالكها على صاحبه؟ كم؟ لا ندري. إذا فالجهل هنا متسرب إلى تفصيل هذا العقد، إلى تفصيل هذا العقد. وقد جاء التصريح بهذا في المدونة، وإن كان المثال فيها بثوبين، قال رأيت رجلين باعا ثوبين، باعا ثوبين في صفقة واحدة من رجل، أيجوز هذا في هذا البيع في قول مالك؟ قال لا، لا يجوز. على كل حال، العبارة الدقيقة في هذه في هذا النص هو أنه نص عن ابن القاسم، سأله سحنون رحمه الله، سأله هذا السؤال، سأله عن ثوبين لرجلين باعاهما في صفقة واحدة من رجل، أيجوز هذا في قول مالك؟ أجاب ابن القاسم بأمانة، قال لا أحفظه عن مالك، يعني لا أحفظ الجواب عن هذا السؤال عن مالك، ولا يعجبني هذا البيع، ولا يعجبني هذا البيع. ثم ذكر العلتين اللتين أشرت إليهما، أولا لا يدري كل واحد منهما بما باع سيارته في مثالنا، ولا يدري كل واحد منهما بما يرجع في حالة الاستحقاق إلا بعد القيمة. لا بد أن نأتي بخبير يقوم السيارتين لنحدد قيمة كل سيارة على حدة، وهذا أمر فيه نوع من العناء الذي ينبغي، من النزاع الذي ينبغي أن يعني يجتنب في مجال العقود وفي مجال المعاملات. فإن انتفت هذه العلة وهي علة الجهل بالتفصيل، صح البيع، صح البيع. ويشمل ذلك صورا، الصورة الأولى أن يسمي لكل سيارة ثمنا، يعني أن يقول مثلا هذه السيارة ثمنها 100,000 وهذه السيارة ثمنها 100,000، أو هذه السيارة ثمنها 50,000 وهذه السيارة ثمنها 150,000. الصورة الثانية الجائزة أن يجعل للسيارتين قيمة، قيمة هذه السيارة كذا، يعني هو الفرق بين الثمن وبين القيمة، قيمة هذه السيارة كذا وقيمة هذه السيارة كذا، أو أن تكون السيارتان مشتركتين بينهما، أصلا هما شركاء، هما شريكان، فلا إشكال في هذه الحالة. فالبيع في هذه الصور الثلاث جائز صحيح. لماذا؟ لانتفاء الجهل بالتفصيل، أي لتوفر العلم، لتوفر العلم بالثمن وبالمثمون على وجه التفصيل، على وجه التفصيل. إذن هذا ما يتعلق بهذا المثال، وهو الذي يشير إليه الشيخ خالد رحمه الله في المختصر عندما قال وجهل بمثمونين أو ثمانين ولو تفصيلا، ولو تفصيلا. وأتي بمثال ثاني للجهل بالتفصيل الذي قالوا فيه بفساد البيع. يمكن أن يأتي شخص عند جزار ونظرا لرغبته في لحم خروف معين أتاه وقد ذبح الخروف، ولكنه قبل أن يسلخه قال: أريد أن أشتري منك 5 كيلوات من لحم هذا الخروف، من لحم هذا الخروف بعد ذبحه وقبل سلخه. قالوا: هذا البيع فاسد، هذا البيع فاسد. ولكن هنا صورتان، صورتان، ويمكن أن نأتي بصورة ثالثة بالمفهوم. الصورة الأولى أن يشتري قدرا من لحم هذا الخروف قبل ذبحه، يعني وهو حي، قل: أنا أشتري منك 5 كيلوات من لحم هذا الخروف قبل أن تذهب به إلى المجزرة. فدفع إليه، دفع إليه الثمن، دفع إليه الثمن. الصورة الثانية أن يأتي وقد ذبح الخروف وقبل أن يسلخه، يعني قبل أن يظهر اللحم، فاشترى منه هذا القدر من اللحم بثمن يتفقان عليه. فالبيع في الصورتين فاسد. ما علة فساده؟ قالوا: هو الغرر. نعود إلى الأصل الذي انطلقنا منه وهو الغرر، ولذلك كان الحديث مطولاً عن الغرر، لأنه سيساعدنا على معالجة كثير من النوازل ومن الأمثلة ومن القضايا التي قيل فيها بالغرر، هل في هذا الغرر أو لا؟ ثم هل الغرر في هذه الصورة من قبيل الغرر الكثير الفادح أو من قبيل الغرر اليسير النزر؟ فإذا كان غررا يسيرا نزرا كما سبق فهو معفون عنه، وإن كان غررا فادحا كثيرا بطل به البيع وفسد به، فسد به البيع. فالمالكية ومعهم غيرهم قالوا: إن هذا البيع فاسد لأن فيه غررا. ولذلك قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله في المعونة، قال: ومن الغرر بيع اللحم في جلده، بيع اللحم في جلده، ومن الغرر بيع اللحم في جلده. وهذه الصورة أشار إليها الشيخ خالد رحمه الله عندما قال: وجهل بمثمون أو ثمن ولو تفصيلا كعبدي رجلين ورتل من شاة، ورتل من شاة، هذا هو المثال، ورتل من شاة. إذن رتل من شاة هذا فيه جهل بالتفصيل، بل إن مالكا رحمه الله نص على هذه العلة وذكر أن البيع في هذه الحالة لا يجوز، لأن اللحم مغيب. ما الذي يترتب على كونه مغيبا؟ لا يدري كيف يكون، ولا يدري كيف يكون نصيبه هو من ذلك، لا يدري كيف يكون نصيبه، ولا يدري كيف يكون هذا اللحم الذي سيظهر. يعني فالغرر في هذا المثال آيل إلى الجهل بتفصيل اللحم كيف يكون بعد ظهوره بالسلخ، أي إن طبيعة اللحم ونوعه ولونه وجودته ورداءته كل هذه الصفات لا تظهر إلا بعد أن يسلخ الجلد عن هذا الخروف في المثال، وعندئذ يجوز حينئذ أن تبيع، أن تشتري منه ما شئت. إذن هذه العلة في منع هذه الصورة نظرا لأن فيها الجهل بالتفصيل. طيب، بعد هذه الأمثلة التي اتضح فيها الجهل، سواء كان جهلا بالجملة أم كان جهلا بالجملة والتفصيل، أم كان جهلا بالتفصيل وإن كان هناك العلم بالجملة، فهذه هذه الأمثلة كلها رأيناها. على غرار ما رأينا في أمثلة عدم القدرة على التسليم، أن هناك بعض الأمثلة قد يتوهم فيها عدم إمكان القدرة على التسليم، فنبه الفقهاء على جوازها لما فيها من إمكان القدرة على التسليم، كذلك في هذا الشرط وهو شرط العلم. أي إن هناك بعض الأمثلة قد يتوهم فيها الجهل، قد يتوهم فيها اختلال شرط العلم أن يكون المعقود عليه معلوما، فنبه الفقهاء على جوازها لأنها عند التأمل، أنها عند التأمل هي آيلة إلى العلم. ولذلك أود أن أختم هذا الدرس بأن طالب العلم وهو يدرس ما كتبه فقهاؤنا رحمهم الله في هذه القضية، في مسألة الجهل، الجهل بالمعقود عليه، سيرى أو سيلحظ على الأقل ملحوظتين. الملحوظة الأولى أن من الجهل ما يبطل به البيع اتفاقا، ومن الجهل ما يبطل به البيع عند بعض الفقهاء ولا يبطل به البيع عند آخرين. الملحوظة الثانية أن الطالب أحياناً ولو على مستوى مذهب واحد يجد بعض الصور فيها الجهل، فقالوا بفساد البيع فيها، وهذا واضح، كما يجد بعض الصور فيها الجهل ومع ذلك قالوا فيها بالجواز. لماذا؟ قالوا لأن هذا الجهل ليس جهلاً على حقيقته، وإنما هو جهل فيما يظهر، لكن عند التأمل ليس جهلاً، وإنما هو آيل إلى العلم. فإن تمكن طالب العلم من هذه الضوابط، يسهل عليه أن يقول إن هذه الصورة يصح فيها البيع وهذه الصورة يصح فيها البيع. ثم هناك أمر ثالث أختم به، وهو أن بيع قدر من لحم خروف بعد ذبحه وقبل سلخه، وبالأحرى قبل ذبحه، يقول وبالأحرى، إن قلت لكم إن هناك صورتين، بيع قدر من اللحم من هذا الخروف قبل أن يذبح، وهذا الأحرى أن يمنع، وبيع هذا القدر من لحم هذا الخروف بعد أن يذبح لكن قبل أن يسلخ، فهو أيضا ممنوع. بالنسبة لهذين الأمرين، إنما هو على المشهور، بمعنى أن هناك قولا يخالف الأشهر حسب تعبير ابن حاجب رحمه الله في مختصره الفرعي، هذا هو الأشهر، وهناك قول آخر يقول بجواز هذا. كما أن هناك في المثال الذي انتهينا منه، وهو مثال السيارتين تباعان من شخص واحد بثمن واحد مع الفرض الذي بينته آنفا، قالوا إنما هذا على ما هو المشهور في المذهب المالكي، وهذا هو الذي أفاده الشيخ خليل في مختصره بقوله ولو تفصيلا، ومثله قول الشيخ الدردير في مختصره أيضا الذي سماه أقرب المسالك، قال ولا مجهول ولو بالتفصيل. وهذا المصطلح عندهم وهذا الرمز عندهم، لو دائما تشير إلى الخلاف، كلمة لو دائما تشير إلى الخلاف، فقد أفاد وغيرهم أفاد خلاف أشهب وسحنون، خلاف أشهب وسحنون من المالكية، فقد قال بصحة البيع في حالة ما إذا كان الجهل بالتفصيل، كان الجهل بالتفصيل كمثالنا هذا، مثال السيارتين. ووجه قول أشهب وسحنون أن المتبايعين قادران على تقدير كل واحد منهما ثمن سلعته، أو حسب عبارة ابن شاس رحمه الله في عقد الجواهر الثمينة، يقول لأن كل واحد من المتبايعين يحدث يعني يخمن يحذر، يحدث قدر ثمن سلعته، فلا يكون التفاوت إلا يسيرا، فلا يكون التفاوت إلا يسيرا، فلا يفسد البيع. يعني هذاك التفاوت اليسير لا يفسد البيع، وإنما هو معفو عنه. أنا عدنا مرة ثانية إلى مسألة الغرر. فأشهب وسحنون قالوا هذا غرر، صحيح أنه غرر، لكنه غرر يسير معفو عنه. إذ من السهولة بمكان أن يأتي صاحب السيارة الأولى ويقول إن قيمة سيارتي هو كذا وكذا، ويقول الآخر ثمن سيارتي أو قيمة سيارتي هو كذا وكذا، ونجد الخلاف بينهما ضئيلا، فعندئذ يمكن أن نقرب بين وجهة نظرهما ولن يكون هناك نزاع، ولك قال بل هو معفو عنه. هذه هي الأمثلة، وهذه التعقيبات على هذه الأمثلة، وفي الدرس المقبل إن شاء الله سأتي ببعض الأمثلة التي قد يتوهم فيها الجهل بالتفصيل، ولكن لا جهل في الحقيقة، بل هو علم فيصح البيع. فإلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.